السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي يسمى بحلقة خاصة في فقه الجنائز. وبإذن الله سبحانه وتعالى نتعرض لهذا الموضوع إن شاء الله وإن قدر الله سبحانه وتعالى عمليا، لعل المخطئ أن يعود ولعل الجاهل أن يتعلم. في يوم من الأيام، إخواني وأخواتي، حدث حادث لأحد أقاربي، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحادث بسيارة، وتوفي هذا الرجل وانتقل بالطبع إلى المشرحة، فانتقلنا لكي نأخذ جثة هذا الرجل. ولقدر الله سبحانه وتعالى قال لنا أحد الناس لا بد أن يخرج جاهزا، يعني لا بد أن يخرج وقد غسل وقد كفن ونحو ذلك. وكنت أردت أن أقف على مثل هذه الأمور لكي أنال الثواب ولكي أنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما تعلمت، لكن للأسف الشديد حدث ما أقوله لكم. حينما دخلت وجدت رجلا للأسف تعامل معي ومع المحاضرين بقسوة شديدة، وقال لا يقترب أحد، هذا عملي، لا يقترب أحد من الجثة، يا أخي هذا قريبي، يا أخي أريد أن أغسله، أريد أن أقوم على تجهيزه. لكن الرجل رفض بشدة، وأنتم تعلمون في مثل هذه الأوقات ربما تعلو الأصوات، ربما تقوم المشاجرات، ربما. ثم الذي جعلني أحزن أكثر ما رأيته من الرجل حينما أراد أن يتعامل يا إخواني مع الجثة، وأمواتنا أمانة، أمواتنا أمانة. وهذا الذي جعلني أتكلم عن مثل هذا الموضوع لكي أنبه إخواني وأخواتي، إذا مات ميت وكلنا سنموت في بيتك، ماذا عليك أن تفعل؟ سواء أنت الذي قمت بتغسيله أم لا، ماذا عليك أن تفعل إلى أن يأتي المغسل؟ للأسف يا إخواني، قام هذا الرجل ووضع الجثة أمامه بعد أن أخرجها من الثلاجة، ووالله العظيم، والله العظيم، بكل قسوة يتعامل مع الجثة. وحينما نتكلم الرجل يرفع صوته ولا ننتهي من كلامه، والله بالخرطوم، ركب الخرطوم في حنفية، ولا أقول بأن كل الناس يفعلون ذلك، إنما من الصف من يفعل ذلك، من الصف من يبتدع في دين الله. ونحن للأسف الواحد منا يخاف أن يدخل على ميته، يخاف أن يقترب منه، وأنا ذاك يسأل ويذهب إلى فلان ويتصل على علان. يا أخي تعلم، إن لم تتعلم أمور دينك، إن لم تتعلم كيف تحفظ وكيف تصان، كيف يصان الجسد، كيف يصان هذا الميت، فمن الذي يحفظه لك؟ ولذلك يا إخواني رأيت الرجل والله بالخرطوم يتعامل معه، يا أخي ماذا تصنع؟ يقول اسكت، أنت لا تدري، ويتعامل يا أخي خالفت السنة، قال أنا أعلم السنة، لن تعلمني. بكل هذه الجرأة على دين، لا أقول علينا، إنما على الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه وعلى دينه. وبعدين شمر الرجل ملابسه وهو يقول نويت الغسلة، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم لابد أن يكون عند المغسل نية، كما سأذكر لك أنه يفعل ذلك سنة وامتثالا لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء يقول ينوي رفع الحدث عن الميت، لكن يعني يتلفظ بها، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اسمعوا العبارة، قال نويت الغسلة، نويت الغسلة، وهو مش هو اللي هيغتسل، لهذا الميت ولجميع موتى المسلمين. جميع موتى المسلمين ازاي؟ أنت تغسل رجلا واحدا. وبدأ يتصرف الرجل بخرطوم من المياه ويسلطه على الجثة، ثم بعد ذلك إذا أراد مثلا أن يغسل وجهه قال اللهم بيض هذا الوجه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وبعدين إذا أراد أن يتعامل مع الجثة يقول يعني أمل معي يرحمك الله، أمل معي يرحمك الله. الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا يملك أن يميل معك ولا أن يلين معك كما تدعي. لين معايا يرحمك الله، لين معايا. الحمد لله بيستجيب، الحمد لله بيستجيب. إيه مات، خرجت روحه يا إخواني. والرجل يتعامل، وإذا أراد أن يتعامل كأنه يتعامل مع رجل. وحينما أراد أن يخرج الفضلات يضع يده على بطن الرجل وهو يقول إح إح إح إح كما تفعل الأم مع ولدها الصغير. رأيت بدعا كثيرة، رأيت مخالفات، كأن عقلي قد طاش حينما يفعل هذا بأموات المسلمين. وهذا الرجل في مثل هذه المكانة وفي مثل هذا المكان، ويدخل عليه الناس ويغسل الموتى، وبالرغم من ذلك يدفعون الأموال ويعظمون من شأن هذا الرجل. وبالرغم من ذلك الرجل والله العظيم كان على مقهى وكان يشرب الشيشة حينما أتينا به. أي كلام هذا وأي شرع هذا؟ وبالرغم من ذلك نحن لا نريد أن نتعلم الموضوع ولا نريد أن نعرف عن الموضوع شيئا، والموضوع كأن إنسانا يطير في الهواء أو كأن إنسانا يمشي على الماء. لا يا أخواني، الشرع سهل ولين، وأمواتنا أمانة في أعناقنا، سنسأل عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ينبغي على الأقل أن تعرف ولو أقل القليل بإذن الله سبحانه وتعالى. سأريك مثل هذا عمليا، لكنني أردت أن أقدم هذه الحلقات الخاصة أو هذه الحلقة الخاصة عن هذا الموضوع، عن أمر الغسل وعن أمر التكفين. وحتى لا أطيل في مقدمتي، تعالوا بنا لكي نأخذ بعض الأحكام المختصرة. لا أطيل في الموضوع، إنما نأخذ أحكاما مختصرة تتعلمها المرأة ويتعلمها الرجل، يتعلمها الكبير ويتعلمها الصغير. ماذا يصنع في مثل هذه الأوقات إذا مات لك ميت في البيت؟ ماذا تصنع إذن أردت أن تغسله في اليوم الذي يليه؟ هل يجوز لك ولا لا يجوز؟ طب وإن فعلت، ما الذي تفعله تجاه هذه الجثة، تجاه هذا الميت؟ إذا دخلت على محتضر ماذا تصنع؟ كيف تعرف أن هذا يحتضر؟ كيف تعرف أن هذا يموت الآن؟ كيف تلقنه؟ كيف كيف كيف؟ أقول هذا ما سطره العلماء عليهم رحمة الله فيما يسمى في كتب الفقه بفقه الجنائز. الجنائز مفردها جنازة. كلمة جنازة إن أردت أن تنطقها بفتح الجيم جنازة، قال بعضهم يعني الميت. طب جنازة بكسر الميم، قالوا النعش وعليه الميت. حينما يكون هناك نعش يا إخواني ونضع الميت، هل يا ترى النعش فوق الميت ولا الميت فوق النعش؟ الميت فوق النعش. لذلك قال فريق من العلماء يبقى لو قلنا جنازة بالفتح يبقى الميت، الفتح نسب اللي بيكون أعلى. لو قلنا جنازة بالكسر يبقى خلينا مع الحاجة اللي بتكون تحت اللي هي النعش. يعني لو قلنا جنازة يبقى النعش وعليه الميت، قلنا جنازة بالفتح يبقى الميت الذي يكون على النعش. ومنهم من قال بعكس ذلك. حينما تقرأ فقه الجنائز يبقى إذن سيتكلمون عن المرض وعن الاحتضار وعن الموت وعن الغسل والتكفين والدفن والصلاة على الميت والتعزية وما ينفع الميت من قربات بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وجعلوا أسئلتي، سأجعل أسئلتي عبر سؤال وجواب على رجل مرض ثم دخل من بعد المرض في احتضار ثم مات، ماذا سنصنع معه إلى أن يموت، إلى أن يدفن؟ ماذا يجب على المريض أن يصنعه إذا مرض، سواء كان في مرض الموت أو في غير مرض الموت؟ واحد، عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره. فمحمد عليه الصلاة والسلام قال، ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومرضك من الأشياء التي قدرها رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب اثنين، عليك أن تصبر، اصبر على المرض فإنه كفارة لك، يكفر الله به الخطايا ويرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فعلى المريض أن يصبر. الشيء الثالث، عليه أن يتداوى. فمحمد عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الداء والدواء فتداووا عباد الله. طيب، والدواء يا أخواني لا ندخل في تفاصيل متى يكون واجبا، متى يكون مستحبا، متى يكون مباحا. عليه أن يطلب الدواء، وإن كان في بعض الأحيان إن كان مرضه خفيفا فالأولى أن يتركه، أما إن كان المرض سيؤثر عليه وربما يضره فأنا ذاك وغلب على ظني أنه سيضر أو تيقن من ذلك فيستحب له الدواء. إن كان سيصل الضرر إلى مشقة لا يتحملها فربما يقال على الدواء في هذه الحالة بأنه واجب من الواجبات، وإن لم يفعل أثم، لأنها من حفظ نفسه وقد أمره الله سبحانه وتعالى بحفظ نفسه. الشيء الرابع، على هذا المريض أن يتحلل من مظالمه. لا، نتحلل من المظالم سواء كنا أصحاء أو كنا مرضى، ويتأكد ذلك في المرضى، ربما يموت بسبب هذا المرض. فإن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: من كان له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة، قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار. شتمت فلانا، سببت فلانا، اغتبت فلانا، أخذت مال فلان، فعلت فعلت فعلت، من كان له عند أخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة، قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار. لأن المسألة ستكون بالحسنات والسيئات. كذلك من ضمن الأشياء التي تتأكد على المريض الوصية، عليه أن يكتب وصيته. أنت الآن عليك أن تكتب وصيتك، إلى الآن لم تكتب وصيتك مع أن ذلك أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن الظاهرية رأوا أن كتابة الوصية واجبة ولو لم يكن عليك حق. يعني من لم يكتب الوصية عند الظاهرية آثم، حرام عليه، يسأل على ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله قالوا إن الوصية تجب إذا كان عليه حقوق لدى المخلوقين، أو له حقوق حتى لا يضيع حقوق الورثة. أما من لم يكن عليه حقوق ولا له حقوق فأنا ذاك يستحب له الوصية. لكن من منا ليس عليه حقوق وليس له حقوق؟ اكتب صيغة بسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم، رجل أو امرأة، كبير صغير شاب غيره، اكتب بسم الله الرحمن، تبرأ تبرأ، النفس يخرج، ربما لا يدخل، يدخل ربما لا يخرج، والأجال مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا أدري هل سأتم هذا اللقاء أم لا، ولا أدري هل ستتم هذه المشاهدة أم لا، لا أدري إذا نمت هل ستستيقظ أم لا، لا أدري هل سيأتي عليك يوم آخر أم لا. أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه وصية فلان، اكتب اسمك، هذه وصية فلان ابن فلان يكتبها في دار الفناء. وليس من الضروري أن تكتب يكتبها في دار الفناء، يكتبها في دار الفناء قبل أن ينتقل بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فإنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويسأل الله أن يحيا عليها وأن يموت عليها وأن يبعث عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. أوصي بالتالي: واحد، عليكم أن ترضوا بقضاء الله وقدره، عليكم أن ترضوا بقضاء الله وقدره، فإن الموت كتبه الله على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. اثنين، عليكم بالصبر والاحتساب، فإن الله قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاثة، عليكم أن تسرعوا بتجهيزي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، عليكم أن تسرعوا بتجهيزي، يعني بتغسيلي وتكفيني ودفني، عليكم أن تسرعوا بتجهيزي. إن كنت تعلم مغسلا على السنة اكتب يغسلني فلان، مات قبلك مات قبلك اشطب واكتب غيره. لا تعلم شخصا يغسل على السنة اكتب يغسلني رجل يغسل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على تجهيز رجل من أهل السنة. 4 إن كان عليك ديون عليك حقوق اكتب فلان له عندي كذا وفلان له عندي كذا. طب أنا بسدد ديوني اكتب لما تسدد اشطب واكتب تاني اكتبها حتى ولو بالرصاص اكتبها ولو بقلم رصاص وبعدين اشطب وغير ما فيش مشكلة. أنت لا تدري سيأتي عليك غد أم لا اكتب هذا اكتب الديون التي لك والتي عليك سواء كان في حق المخلوق أو في حق الخالق نذر نظرته ولم توفي به اكتبه لعل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ذمتك. كفارة عليك لم تكفرها اكتبها عليه كفارة يمين اكتبها عليه كفارة ظهار اكتبها عليه كفارة كذا عليه كفارة كذا اكتب ما عليك من هذه الأشياء اكتب كذلك أنا بريء من كل شيء يخالف دين الله. فلا 40 عندنا ولا جمعة ولا من المآتم والبدع والخرافات والخزعبلات. أنا بريء من كل شيء يخالف دين الله. فلا لطمة للخدود ولا شق للجيوب ولا دعوة بدعوة الجاهلية. ليه؟ حتى تبرئ ذمتك وإلا سيكون عليك نصيب من ذلك إن كنت تعلم أن أهلك سيفعلوا ولم تنصح ولم تعظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في البخاري إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. وإن اختلف في شرح هذا الحديث إن لم توص أو كان هذا من هديك أو كنت متسببا فيه فلذلك أقول لك تبرأ واكتب وصيهم بصلة الأرحام وصيهم بطاعة الله خيرا بالصلاة خيرا وصي الزوجة على الأولاد والأولاد على الزوجة والأقارب خيرا وانصحهم بأن الدنيا دار فناء وبأن الكل سيخرج ويتقوا الله في أنفسهم وانتهت المسألة كلمتين في ورقة واحدة تبرئ ذمتك بين يدي الله وتمضي وتمضي عليها 2 شهود وهذه الوصية تكون عندك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وفي رواية في يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده في رواية مكتوبة عند رأسه. ابن عمر يقول منذ سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفارقني وصيتي كانت الوصية دائما معه. وتقول للشهود وهذه الوصية يا إخواني متى تفتح متى تقرأ قبل أن يشرع في تغسيل الميت وفي تجهيزه وفي دفنه تقرأ الوصية قبل ما نعمل أي حاجة مش بعد الدفن لأنه ربما يوصي أن فلانا يصلي علي أن فلانا يغسلني أن فلانا يكفني أن كذا كذا كذا كذا. فالوصية تقرأ قبل الدفن ومش كل وصية ينبغي علينا أن ننفذها. من وصى بشيء حرام فلا يجوز يعني أوصي أن فلان يحرم من الميراث حرام عليه ولا تنفذ هذه الوصية إنما ترد. أوصي أن يجعل لي ضريحا من الأضرحة حرام عليك. من قال لك بأن هذا يجوز لا تنفذ هذه الوصية. إن وصيت بشيء حرام فإن هذا لا يجوز ولا ننفذه ولا يجوز أن ينفذه ومن فعل ذلك أثم الذي كتب وأثم الذي عمل. طيب يبقى أنت قلت لي المريض بيعمل إيه؟ المريض بيرضى بقضاء الله وقدره وبيصبر وبيطلب الدواء بيتحلل من المظالم بيكتب الوصية وعليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول أنا عند ظن عبدي بي. فعليك أن تحسن الظن بربك أن تثق بأن الله سبحانه وتعالى رحيم غفور رؤوف جل جلاله يغفر الذنوب لعباده سبحانه وتعالى ويقبل القليل من عباده إن أخلصوا فيه. فعلينا أن ننتبه لذلك. الرجل المريض معاه اللي معانا ده أو المريضة دي دخلوا في لحظات احتضار دخلنا بقى في لحظات الاحتضار وخد بالك هنبدأ ندخل في الشغل بقى. انظر ماذا على الذين بجوار المحتضر وماذا على هذا الرجل الذي يحتضر. لكن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. هو بيحصل موقف كده في القبور والله يعني حاجات غريبة يعني اتفضل يعني بيقولوا موعظة دايما على طول يعني الحتة دي على طول يقولوها كده يعني يقعد يكلمك في الجهاد لازم النجاة في سبيل الله وقت جنازة بيقول لك لازم اني جيت في سبيل الله والكلام ده يعني. في جماعه كده يعني دايما يقولوا الكلمه ديت وكده ويقعدوا يدعوا وعايزين يجيبوا سماع في المقابر وعلى اساس يقولوا الموعظه دي وكده ويعني وعملوا برضو كان حوالين المقابر كده اشجار وكده بقى لها حوالي اكتر من 60 سنه راحوا قطعوا الاشجار دي كلها وكده وعشان يعملوا مظلات في داخل المقابر. ماشي. فحضرتك بعد اذن حضرتك يعني تبين لنا الموعظه ديت هل وردت عن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ دائما. حاضر. ماشي. ومشكرين قوي. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. دخل الرجل في الاحتضار او المراه. انا اعرف ازاي ان هذا المريض الان يحتضر؟ اعرفه ازاي؟ رجل او امراه. يا اخواني هناك علامات للاحتضار. خد بالك من العلامات التي سأذكرها. ارتخاء في اليدين وارتخاء في القدمين. وسأكمل علامات الاحتضار بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بالنسبة للوصية يعني إذا أراد شخص أن يكتب وصية ولو عند أبيه يعني يجب أن يسدد بعض ديونه فهل يوفي بالوصية التي هو يسددها يعني كل مرة يعني لا يسددها دفعة واحدة لأنه لا يستطيع فهل يكتبها في الوصية أن تسدد أن يسدد ذلك الدين لأبيه يعني؟ حاضر حاضر إن شاء الله. شكرا لك. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طب لحظات الاحتضار يا اخواني علامات الاحتضار. دخل المريض ارتخاء في اليدين ارتخاء في القدمين. خد بالك من الكلام. شحوب في اللون. انتفاخ في الوجه. لما تلاقي الحاجات دي على المريض انتفخ وجهه شحب لونه ارتخت يداه ارتخت قدماه بدأ ينظر إلى أعلى بدأ الهذيان يدخل معك في موضوع ثم يخرج من هذا الموضوع إلى موضوع آخر لا يجمع لك كلمات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على سكرات الموت. إذا وجدت مثل هذه العلامات فاعلم أنه الآن بدأ يدخل في الاحتضار. إذا مالت هذه الأرنبة شوف مقدمة الأنف. الرجل الذي يحتضر إما أن تميل يمينا وإما أن تميل يسارا. إذا مالت يمينا أو يسارا هذا الرجل الآن دخل في الاحتضار. في الاحتضار ماذا عليه أن يصنع وماذا عليك أن تصنع وأن ترى ذلك سأخبرك إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أختي. والله أنا كنت عند أخي وهو يحتضر صار في نفس العلامات اللي عم تحكيها. نعم نعم. صار قال لي احنا وين؟ قلت له بدارنا هون. قال لي لا ما انا بدارنا اخذينا على دارنا. نعم. قلت له لا هي دارنا. صار قال لي لا اخذينا على دارنا الجديدة. نعم. هل هذا يعني مبشر خير ان شاء الله له؟ ان شاء الله سأخبرك بإذن الله. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. يبقى إذن دخلنا في علامات الاحتضار. إذا رأينا مثل هذه الأشياء آنذاك يتأكد على هذا الرجل أن يخبر بوصيته وأن يدل على مكانها. طب وبعدين إن كان عليه أي شيء يخبره الآن الأنفاس تعد من الآن والله العظيم حتى من غير الاحتضار الأنفاس تعد والأنفاس تحسب. فالآن الرجل عليه أن يدل على وصيته أن يتحلل من المظالم أن يتوب بينه وبين الله أن يستغفر أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يختم له بالصالحات. طب أنا رأيت رجلا عليه هذه العلامات ماذا علي أن أصنع؟ أعمل إيه مع هذا الرجل؟ سأخبرك بإذن الله ماذا تصنع مع مثل هذا الرجل حتى لا نضيعه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا والله الموضوع قوي جدا. تفضلي. استاذ حضرتك بس بالله عليك يا شيخ علاء ان يعني خلي الاتصالات في اخر البرنامج احنا يعني متابعين مع حضرتك وبنكتب ويعني الاتصالات منقطعه الموضوع وده موضوع لازم يبقى متصل على بعضه. حاضر. فجزاك الله خيرا. طيب خلوه اخر ربع ساعه. حاضر جزاك الله خير. حاضر. يبقى إذن طيب معنا هذا الاتصال نأخذه وإن شاء الله نتوقف قليلا يعني حتى نكمل الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟ الله يكرمك. ربنا يطمن عليك وربنا يبارك في حضرتك وجزاك خير. جزاك الله خير. انت والقناة ان شاء الله. الله يبارك فيك. استحلفك بالله شيخ تتأنى وحضرتك بتعلمنا الغسل والتكفين عشان نتعلم صح. نعم. يا ريت بالله عليك يا شيخ استحلفك بالله. حاضر باذن الله. سالت كذا شيخ وقعدت جنب كذا شيخ عشان اتعلم يقول لي مش فاضي اللي يقول لي بكره اللي يقول لي طب حاضر اللي يقول لي حاضر باذن الله يعني براحتك قوي وحضرتك بتعلمنا. حاضر. عملي. حاضر. ربنا يجزاك كل خير ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. دخلنا الان يا اخواني مع رجل احتضر او يحتضر او امراه تحتضر انا اعمل ايه؟ اول شيء علينا أن نلقنه لا إله إلا الله. طب ألقنه لا إله إلا الله الكيفية إزاي؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. شوف يا إخواني بعض العلماء قال أؤمر المحتضر. ليه المحتضر يا إخواني؟ ذهنه معك وبعدين فجأة مما يرى من قرب الملائكة وهذه الأشياء والإنسان يعرض عليه مقعده إما إلى جنة وإما إلى نار عياذا بالله. يدخل الإنسان في مثل هذه الأشياء فجأة يسمعك فجأة لا يسمعك فجأة يشعر بنفسه لا يشعر بنفسه فجأة يرى مكانه لا يرى مكانه دخل خلاص. سماها ربنا في القرآن سكرة. شفت الرجل السكران الغائب عن الوعي غائب عن عقله غاب. هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول إن للموت لسكرات وفي بعض الروايات اللهم أعني على سكرات الموت. انتبهوا يا إخواني بعض العلماء قال لو رأيت الرجل ليس معك أو المحتضر ليس معك عليك أن تنبهه فقل له قل لا إله إلا الله. بتقول له ليه قل؟ بتأمره ليه؟ بتأمره عشان ينتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه دخل على رجل فقال له يا خال قل لا إله إلا الله بخلاف أمره صلى الله عليه وسلم لعمه قال يا خال. فانتبه الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله لكي ينطق الرجل بلا إله إلا الله. طيب هل أقول له محمد رسول الله؟ الخلاف واسع بين العلماء. منهم من قال طالما الرجل يقر بنبوة النبي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتلفظ بلا إله إلا الله. ومنهم من قال لا حرج أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله المهم يموت على شهادة التوحيد. طيب إذا نطق بها وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ما تكررهاش عليه. اسكت بقى اسكت لا تتكلم. ليه؟ حتى لو جلس ساعة ساعتين ولم يتكلم ومات يبقى مات على لا إله إلا الله. لا بدأ يتكلم ويقول هاتوا أشرب فين ابني فين زوجتي فين كذا فين كذا. كرر لا إله إلا الله تاني بيتكلم بعدها تاني كرر تالت بيتكلم رابع كلم كرر رابع وخامس. المهم احرص أن يكون آخر كلمة ينطق هذا الرجل هي لا إله إلا الله. طيب الشيء الثاني من حين إلى آخر بارك الله فيك وفيها ائتي بقطنة مبللة بالقطنة أكرمكم الله المحتضر حلقه يجف ودائما ترى أن الشفاة حمراء بل ربما يهرب الدم منها ولذلك ترى أن الحلق ربما يمرر وأن الجوف ربما يتقطع يريد أن نبلل جوفه بشيء وربما لا يستطيع أن يطلب. لذلك من حين لآخر بلل قطنة ثم مرر هذه القطنة على شفتيه ولا حرج أن تنقط بعض المياه في فمه حتى يكون الفم رطبا لعل ذلك أن يخفف عنه وأن ييسر عليه. يبقى التلقين خد بالك. الثاني عليك بمسألة القطنة هذه أن تبلل فمه وجوفه وفمه. طيب ثلاثة عليك أن تحسن ظن المحتضر بالله. يعني إيه عليك أن تحسن ظنه بالله؟ يعني ما تجيش بقى وتقول له يا فلان يا فلان توب قبل ما تدخل النار يا فلان توب قبل ما تتعذب يا فلان عذاب القبر. لا لا اوعى لا تأتي بسيرة عذاب لا تأتي بسيرة النار إنما بشره واجعل هذا المحتضر يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قل له إن الإنسان يقبل على رب رحيم ربنا أرحم بعباده من الأم بولدها. سبحان الله، يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهكذا تكلم عن رحمة الله وعن سعة رحمة الله وسعة مغفرة الله. فالمحتضر بدل ما ييأس، بدل ما يقنط، لا، عليك أن تحسن ظن المحتضر بالله، فإن ذلك أدعى إلى أن يحسن الظن في الله فيموت على ذلك. والله يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، بل وفي لفظ: أنا عند حسن ظن عبدي بي. خد بالك ماذا عليك. طب وماذا عليك أيضا؟ عليكم أيضا ألا تدخلوا رجلا يغضب منه عليه في احتضاره أبدا. يعني افرض واحد مثلا مشكلة كبيرة بينهم، ما يجيش واحد يقول إيه: ادخل استسمح فلان. إن كان الجو مناسبا نعم، لكن الجو غير مناسب انتبهوا يا إخواني، انتبهوا، لأن ممكن يدخل عليه يثور عليه بينه وبينه مشكلة كبيرة، وبعدين يدخل عليه: أنت عملت، اخرج برا، مش عايز أشوفك، وهو بيتكلم وفي هذا الانفعال وينسى لا إله إلا الله، يموت على مثل هذه الأشياء. مين اللي يدخل عليه ومين اللي يلقنه؟ اللي الذي يلقنه أيضا من أهل وده، الناس اللي هو بيحبها وبيسمع كلامها، هؤلاء الذين يلقون عليه هذه الكلمة، ولا يدخل عليه في هذه اللحظات إلا من يحب. طيب واحد عايز يستسمحه، ظلمته مثلا وأريد أن أستسمحه، انظروا الجو مناسب ملائم له ولا لا، الجو مناسب وملائم ولا لا. مثل هذه الأشياء علينا، وهو كما ذكرت عليه أن يدل على مسألة الوصية ونحو هذا. الرجل اللي معانا قدر الله سبحانه وتعالى فاضت روحه إلى بارئها، مات، ماذا أصنع؟ الجثة عندي الآن. واحد، اصبر واحتسب، اصبر واحتسب، ما كانش يومك، أمال ده يوم مين؟ ده يوم مين؟ سبتنا المين؟ أمال ربنا سبحانه وتعالى أين الله؟ جل جلاله وتقدست أسماؤه، هو ما فيش غيره؟ استغفر الله، هذا قدر الله، هذا قدر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. النياحة لا، دعوة بدعوة الجاهلية لا، لطم خدود لا، شق جيوب لا، إنما وبشر الصابرين. والصبر عند الصدمة الأولى، مش بعد ما طلتم وتفعل وتفعل الحمد لله الحمد لله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أتذكر حديثا صححه فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله: إذا قبض الله ولد العبد، ابن العبد، وصعدت الملائكة بروح ابن العبد، يقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. طيب ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. صبر واحتساب ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وعدم التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. لكن اتجهوا يا أخواني للجثة الآن، ربما تكون العينان مفتوحتين إلى أعلى للسقف أو إلى غيرها، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول حينما دخل على أبي سلمة ووجد أن عيني أبي سلمة قد فتحتا، أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وهو يقول: إن الروح إذا خرجت، أو إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، إن الروح إذا خرجت تبعه البصر. كيف؟ الكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. عليك أن تغمض العينين بطريقة من اثنين: الطريقة الأولى بالأصبعين، بالوسطى وبالسبابة، تعمل إيه؟ على العينين تغمض معك. يا إخواني، الذي مات تفككت كل عظامه، كل عظامه تفككت. لو فتحت الفم هينفتح، أغلقت الفم سينغلق، لو حركت كل العظام تفككت. تعال غمض العينين، إما بالأصبعين وإما بكف يديك، هل عليك أن تقول شيئا؟ من العلماء كالنووي استحب أن تقول بسم الله على ملة رسول الله، لكن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ورد في مسألة التلحيد، حينما تنزل إلى القبر وتلحد الرجل وتدفن الرجل تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وأنت تغمض العينين لا أعلم حديثا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب غمضت العينين ماذا أصنع؟ ربما يكون الفم مفتوحا. طب ماذا تصنع؟ عليك أن تأتي بيدك وارفع الحنك من أعلى من أسفل إلى أعلى، تغلق الفم. ثم ماذا؟ عليك أن تأتي بقماشة، القماشة دي رفيعة، واربطها من تحت، نزلها من تحت الحنك واربطها أعلى الرأس، من تحت الحنك أعلى الرأس. ليه؟ عشان تغلق هذا الفم، يبقى الفم مغلق والعينان خلاص. إذا كانت كل يد في ناحية عليك أن تجمع اليدين، إن كانت كل قدم في ناحية عليك أن تجمع القدمين. ثم ماذا؟ ثم عليك أن تغطي كل جسده كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل بالموتى أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم إلا إن كان محرما بحج أو عمرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تخمروا رأسه، ما تغطيش الرأس، وفي بعض الألفاظ ولا تخمروا وجهه، يعني لا تغطي الرأس ولا الوجه. ليه؟ إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. لكن أي إنسان غطي كل الجثة. طب بعض الناس بيروح مشغل مروحة، ما لا إشكال عشان الريحة. بعض الناس بيشغل بيولع عود بخور، لا إشكال. طب مش هشغل المروحة، لا إشكال. مش هحط عود بخور، لا إشكال. طب وبعدين؟ استحب فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أن تأتي بشيء ثقيل. شيء ثقيل يعني نصف كيلو تقريبا، مش هتجيب نصف كيلو المكيال، إنما شيء نصف كيلو أو كيلو تقريبا، وتجعله على بطن هذا الميت. ليه استحب ذلك العلماء كابن قدامة وغير من العلماء؟ يا إخواني، بعض الجثث تنتفخ بسرعة. نعم، هناك جثث لا تنتفخ إلا بعد يوم أو يومين، أو هناك جثث تنتفخ بعد ساعتين وثلاث ساعات. خد بالك، إن كنا سنغسل ونسرع في التغسيل وعندنا من يغسل خلاص انتهت، أسرعوا بالجنازة وانتهت. لكن أنا ما بعرفش أغسل، وفي أحد تاني اللي هيغسل، طيب هتخلوه لغاية الصبح؟ وعلينا ألا نؤخر الميت إلا إن كان في مصلحته كما أقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. أنا الآن مش هعرف أغسل، أعمل إيه؟ اللي أنا بقوله لك ده هو اللي تعمله، حط شيء على بطني نص كيلو كيلو. ليه؟ لعدم الانتفاخ. ربما الجثة دي مما تنتفخ بسرعة. طب ده هتمنع إيه؟ هيمنع الانتفاخ، هيمنع من انتفاخ البطن. طيب وبعدين؟ وخلاص غطيت كل البدن، اتركه. طيب المغسل، أرسلنا للمغسل يأتي، فات ساعة اتنين المغسل مجاش، ادخل لين مفاصلة. في يوم من الأيام دخلت لكي أغسل رجلا، وكان الغسل في الساعة الثامنة صباحا تقريبا أو التاسعة صباحا. وأكرمكم الله يا إخوة، وهذه ليست من فضيحة ميت ولا شيء، وسأذكر لكم مثل هذه الأمور. اليد متصلبة، القدم متصلبة، سبحان الله، أحاول أن ألين اليد شيئا فشيئا شيئا ما أستطيع. طيب أدفي شيئا من المياه وأجعلها على العضو بحيث يلين معي الجسد بصعوبة، أحاول أن أخلعه ملابسه بدل من شق الثياب بمقصة أو نحو ذلك، وهذه من إضاعة المال المنهية عنها، خلعوا الملابس، ويجوز أن تلبس ملابس الميت، ولنترك هذه الخزعبلات وهذه البدع. لكن وتقص كل على طول، القص دي من إضاعة المال تحاسب عليه. إن لم تستطع أن ترفع هذه الملابس من على الميت برفق، وكان ربما يعني سيكون في أمر شديد، يبقى أنا ذاك ممكن تقص الثياب، بغير ذلك لا، ما تقصش، خلعوا الملابس. طيب عشان ما يحصلش مثل بعد ما خرجت أخي الإخوة بيقول لي والله سأكتم، بس أخبرني اللي أنت رأيته مع هذا الرجل دي من سوء الخاتمة؟ قلت له لا. هل يعني دي مش علامة من علامات سوء الخاتمة الرجل بقى؟ قلت له لا، الرجل ده ميت بقاله فترة. قال لي يعني ايه؟ قلت له ما عرفش، الرجل ده بقاله فترة والدم بداخل البدن يا اخواني يصلب البدن، الدم بيتجمد هيصلب البدن، هو اللي عمل فيه كده مع اي جثة. إلا من رحم الله، كله هيتعمل كده. فلذلك دي مش من علامة من علامات سوء الخاتمة. طب ما لا نعمل إيه؟ قالوا لي بالفعل الرجل ده ميت المغرب ومغسلين الصبح، ولا يجوز مثل هذا التأخير إلا عشان أهله يقولوا مش عارف منين ومنين ومنين إن كان هناك مصلحة في حضور هؤلاء بها ونعمة هتعود عليه هو على الميت. إن لم يكن هناك مصلحة فالأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة وإكرامه دفنه، إكرامه دفنه. طيب خليكم معايا، طب أعمل إيه؟ اتأخر المغسل، ادخل لين المفاصل. ألين المفاصل إزاي؟ الميت موجود؟ آه. ارفع الثوب. بعد ما غطيته ممكن فأرفع الثوب؟ آه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جابر رفع الثوب عن أبيه وكان يقبل في أبيه والنبي ويبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن ذلك. أهو رفع الثوب بعد ما غطيه جابر. طيب بعد ما غطيه أبوه. طيب تعال الآن كيف ألين المفاصل؟ امسك الإيد، إيد الميت، اعمل إيه فيها؟ هي لسه لينة. ابدأ طبق الأصابع دي، اقبض الأصابع وبسطها، اقبض الأصابع، أهي الإيد كده، اقبض الأصابع وبسطها، اقبض الأصابع وبسطها، وبعدين ابدأ حرك في الكف يمينا ويسارا، يمينا مرة واثنين وثلاث، وبعدين هات الساعد ده على العضد مرة واثنين وثلاثة لانت معاك، هات العضد ده على الجنب. يبقى إذن الأصابع وبعدين الكف وبعدين الساعد مرة واثنين وثلاثة وبعدين العضد على الجنب، الإيد هتلين، اعمل في الإيد الثانية نفس الموضوع. يبقى الآن تعال على القدم، حط إيدك من تحت الركبة وبعدين ارفعها، خلي الساق يجي عند الفخس وتفرد الرجل تاني، يجي عند الفخس أو حتى يقترب منه وتفرد القدم تاني، القدم الأولى والقدم الثانية كذلك. لما يأتي المغسل كأن الميت مات الآن، الجسد لين سهل لأنه من حين إلى آخر يتلين مفاصله. تبلين كل أدية كل ساعة، تلين كل أدية كل ساعة، ساعة ونص ادخل لين. طب لو أنا تركته أكثر من ذلك هتبص تلاقي الأمر فيه صعوبة، خد بالك. طيب بدأ يأتي المغسل الذي يغسل لا نأتي بأي إنسان يدخل على ميتنا فيغسله، إنما يا أخواني الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، إلا أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته والمرأة تجوز لها أن تغسل زوجها، على القول الراجح من أقوال الفقهاء، وإحنا مش هندخل في خلافات ولا في أقوال عشان نمشي ونعرف الموضوع. طب إيه الدليل على كده؟ خذ دليل واحد تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، تقصد في أمر تغسيل النبي عليه الصلاة والسلام، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، وفاطمة غسلها علي رضي الله تعالى عنه. وفي حديث حسنه فريق من العلماء وضعفه آخرون أن أسماء بنت عميس هي التي غسلت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالرجل جاز له أن يغسل زوجته. طب لما الرجل يغسل زوجته مين اللي هيساعده؟ يساعده محارمه، محارم الرجل، لأنه مش هيقدر يغسل لوحده. طب مين اللي هيدخل معاه؟ يدخل محارمه من النساء. طب المرأة هتغسل زوجها، مين اللي يكون معاها؟ محارمها من الرجال، محارمها من الرجال. يبقى انتبهوا يا أخوان. طيب وبعدين من الذي يغسل؟ كل من قال لا إله إلا الله، كل مسلم يغسل. طيب مش هندخل بقى في تفصيلات المنتحر يغسل ولا لا. طب مين الذي لا يغسل؟ أقول لك، شهيد أرض المعركة ده لا يغسل، إنما يدفن بدمه لأنه سيبعث يوم القيامة كذلك. طيب الطفل السقط، انتبهوا بقى معايا عشان السقط ده له موضوع وله حكاية. شوفوا يا أخواني، أقل من 4 شهور، هقول تاني، أقل من 4 شهور أول ما ينزل، حتى وإن بانت فيه بعض الأشياء قطعة لحم مخططة، خدت بالك دي تعمل فيها إيه؟ لفها وروح ادفنها في أي مكان، ما تتغسلش؟ لا. ما تتكف، ما يتصلش عليها؟ لا. أما نعمل إيه؟ لفها وروح ادفنها في أي مكان. السقط أقل من 4 أشهر. طيب من 4 أشهر فيما أعلى، من 4 شهور فيما أعلى نفخت الروح، نزل حيا، يستحب ولا يجب، يستحب أن يغسل. يعني ممكن ما غسلوش؟ نعم، هذا كلام لفريق من العلماء بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ابنه إبراهيم، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب يبقى إذن ممكن نغسل الأطفال على الاستحباب من إمتى؟ من 4 شهور وانت طالع، من 4 شهور وانت طالع. ويصلى عليه ولا لا يصلى عليه؟ يصلى عليه على الراجح إن نزل فتحرك، يعني نزل لأربع شهور 5 شهور 6 شهور 7 شهور 8 شهور، نزل بعد 9 شهور بس نزل ميت. اللي ينزل ميت بيتغسل ويتكفن ويدفن ما بيتصلاش عليه، يتغسل ويتكفن ويدفن ما بيتصلاش عليه، ما بيتصلاش عليه. على الراجح الذي يصلى عليه هو الذي ثبتت له الحياة في الدنيا. طب يثبت له الحياة ازاي؟ نزل اتحركت ايده مات، نزل صرخ مات لأربع شهور 5 شهور 6 شهور، يبقى هو ده اللي هيتصلى عليه. طيب ده بالنسبة لمسألة الصلاة. استغفر الله يا إخواني، هذه في مسألة الصلاة بالنسبة للأطفال. إن قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ولده إبراهيم، لكن في الغسل كله هيتغسل. طيب من بعد 4 شهور زي ما أنا قلت له. طيب يبقى إذن خرجنا الشهداء يدفنون برمائهم كما ذكرت لك. طيب مين تاني؟ إيه تاني؟ تعال كده، حينما يدخل المغسل، انتوا عارفين المغسل له اجر عظيم. انا مش عارف المساله مش صعبه والله، هقول لك تعمل ايه يا اخي. ده قريبه من غسل الجنابه، الغسل اللي انت بتغتسله للجنابه ولا الجمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الشيخ الالباني: من غسل مسلما، اسمع، فكتم عليه، يعني كانه راى سيئا، فكتم عليه، غفر الله له 40 كبيره. خد الروايه دي، غفر الله له 40 مرة. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، وفي رواية 40 مرة. طيب تعالوا أغسل إزاي، رجال ولا نساء؟ الجثة أمامك، ما تعملش أي حاجة في الجثة قبل ما تعد كل حاجة، ما تكشفش الجثة، عد كل حاجة. طب أعمل إيه؟ شوف الكفن بتاعك، الكفن إيه؟ كفن الرجال، جاز أن تكفن الرجال والنساء. نتفق على شيء في الكفن، إن لو بثوب واحد سترت الرجل أو المرأة يكفي. يعني إيه؟ يعني أنا لو وضعت الرجل في ملاية طاهرة وحطته فيها وكفنت بيها جاز، والمرأة جاز. يعني مش ليس لابد من 3 أسواب والمرأة 5 أسواب، لا لا لا لا لا, لا يشترط، إنما ممكن مع الرجال ولو بثوب واحد. طب ومع المرأة؟ ولو بثوب واحد. المهم، طب الرجال ممكن 3، وبعضهم قاس عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لف في 3 لفائف. طب وبالنسبة للنساء؟ النساء كذلك، النساء كذلك. ومن بعض السلف كالشعبي وغيره كانوا بيستخدموا 5 لفائف. خذوا بالكم، 3 لفائف تروح جايبهم، لما تجيب العرض، خدوا منالكم يا إخواني، لما نجيب العرض في القماش، العرض عرضين، القماش اللي هو العرض عرضين، يبقى مش هتحتاج لخياطة. أصل في ناس بتتفلسف تروح قولك ده خياطة الكفن له خياطة معينة، لا ملوش خياطة معينة. عايز تخيطه على مكنة خياطه، عايز تخيطه يقولك لازم الإخرام تكون واسعة، مش لازم. يقول إنما بيقول الكلام ده ليه؟ عشان يبحبح على الجسد، يوسع على الجسد. لكن لو خيطته على مكنة لا إشكال ولا حرج في ذلك على الإطلاق. بقول لك وفر على نفسك، هات القماش العرض عرضين، لأن العرض عرضين ده مش هتحتاج 2 جنب بعض وتخيط، إنما العرض عرضين هيقفل على بدن الإنسان. لكن لما تجيب العرض القماش عرض واحد مش هيقفل على الإنسان، فلذلك نروح جايبين 2 جنب بعض ونروح مخيطينهم. 3 لفائف، هروح جايب 3 لفائف، قال 3 ورقاتهم، هروح حاطط الورقة الأولى، أول واحدة بتحطها هي اللي هتظهر للناس لما اجي الف الميت. يبقى اول واحده تكون احسن واحده. طب ما الثلاثه زي بعض، ثلاثه زي بعض خلاص. طب افرض في واحده ارضى من واحده، يبقى خلي احسن واحده افردها. طب وبعدين حط الثانيه فوقها، وبعدين حط الثالثه فوقها، وبعدين تعالى كده من الطرف الاول ابدا لف الكفن، الفه لغايه فين؟ لغايه نصه بس. والناحيه الثانيه ابدا لف الكفن لغاية فين؟ لغاية نصه بس. يكون الشكل كهذه الورقة. وحطت لك 3 قماشات اللي هي الأربطة، ورحت ركن الكفن. تعالى حضر ميتك، اوعى تكشف بدن الميت، حضر المية. طب أغسله بمية ساعة بمية سخنة؟ أرجح ما ذكر أن تغسله بالماء الذي يغتسل به الحي في زمنه. يعني احنا في الصيف تبقى المية ساعة شوي. طيب في الشتاء يبقى المية دافية شوي فترة شوي. إن كان هناك وسخ مثلا على البدن ممكن تفضل ما تجيبش مية سخنة تشوي الجلد ولا مية ثلاجة من الثلاجة، إنما الوسط وسط. حضرت الماء معاك كفورك معاك حاجتك معاك الليفة بتاعتك. وبعض الناس بيخترع يا إخواني، ممكن أستخدم صابونة، أي صابونة مش لازم جديدة، ممكن أستخدم أي ليفة مش لازم ليفة معينة. خدت بالك ده، أنا عايز أعمل ليفة وصابونة مش لازم ليفة معينة. الآن الكفن بيبقى جاهز، وجايبين لكم أكرمكم الله اللوفة اللي هي أكرمكم الله اللي بيغسلوا بيها الحلل والأطباق ونحو ذلك، ولذلك يتساقط الشعر على الوجه الميت وعلى صدره. يا أخي هات ليفة نظيفة جيدة تغسل بها الميت ولو كانت مستعملة، لفتي موجودة، صابونتي موجودة، المية موجودة، اتجه على بدن الميت، اوعى تبشر بدن الميت. ده هو راجل وانا راجل ماشي، ولو دي امرأة وانا امرأة ولو، ده زوجي ولو، دي زوجتي ولو، البس جوانتي في ايدك. بعض الناس بيحطوا قماشة ويلفها على ايده، مفيش مشكلة، البس جوانتي افضل في ايدك. ليه؟ حتى لا تمس بشرتك بشرة الميت. طب وبعدين؟ وبعدين ابدأ ارفع الثوب اللي عليه. طب ينفع ادخل عليه حد سواء قبل الغسل او بعد الغسل؟ بنته ما شافتوش مفيش مشكلة تشوفه، اخته ما شافتوش تشوفه، ابنه ما شافوش يشوفه، حبوا يقبلوه يقبلوه، لكن لا يقبل الميت الا من كان يجوز له ان يقبله في الدنيا. يعني ما تجيش امرأة اجنبية عايزة تقبل الميت، ده كان زي اخويا، لا ده كانت زي اختي، لا. طيب ارفع الثوب، ارفع الثقل اللي موجود على بدني، القماشه اللي انت رابط بيها الحنك الى اعلى الراس ارفعها. طيب خلاص، كان ممكن تجهز الميت بانك تخلعه الثياب الستره، الله الله في عوره الميت، اتق الله، الله الله في عورته. بعض الناس بياتي بقماش خفيف جدا من نفس قماش الكفن، مش لازم قماش الكفن، هات ملايه ثقيله. وبعدين إن كانت امرأة تغطي من الثدي، حطي ملاية عليها من الثدي لغاية الركبة. طيب ولو زادت مفيش مشكلة، المهم ما تقلش عن كده. طب إن كان رجلا يبقى إذا من عند السرة، من فوق السرة بشوية لتحت الركبة، حاطط محكم السترة عليه تمام. طب وبعدين ابدأ خلعوا هذه الملابس، جردوا من جميع ملابسي. وينفع أهل الميت يجردوا من ملابسي ويضعوا السترة إلى أن يأتي المغسل. طب وبعدين ابدأ الأول ارفع الأذى من على بدن الميت. يعني ايه؟ أكرمكم الله، كان ميت في عملية، في حقن، في لزقة، شيل اللزقة اللي على بدني، ها بيطلع مع شعر ومش عارف ايه، حط حبة مية وطلعها. ده كان في إبرة موجودة شيلها، ده كان في مش عارف مربوط له ايه، شيل اللي مربوط، ده كان في لزقة، شيل كل اللي على بدن الميت شيله، ده في خاتم في صباعه، الحي أولى به، ده مش هيطلع إلا يعني هنجرح الصباع، سيبه حتى لا تحدث مثل في الميت، سيبه. ده في سنة ذهب تتخلع بسهولة ولا ولا ممكن تبقى عامله له مثلة وهتطلع بالعافية؟ لا بسهولة، اهي اهي خلاص طلعها مفيش مشكلة. لا ده لو شدتها ممكن، خلاص سيبها سيبها، لا تحدث مثلة في الميت. طيب موجود عندي، أبدأ أعمل إيه؟ جردته من الثياب، ابدأ ارفع الأذى اللي على بدني. طب خلاص ده في بعض الدم على بدني وبتاع مفيش مشكلة، العرق ومثل هذه الأشياء. لذلك بعض العلماء قال نبدأ بتنظيف البدن أولا. بعض الناس يقول لك ايه، مفيش عندنا دليل على ما تسمونه بغسل النظافة والغسل الشرعي. أقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جامع امرأته وجامع إحدى الزوجات، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل يمسح مكان الأذى أولا، أو يمسح مكان المنية أولا. أخذ بعض العلماء من ذلك رفع الأذى قبل أن تبدأ وتشرع في مسألة غسل. ابدأ ارفع الأذى من عليه، عايز تبدأ تغسله بليفة وصابونة ماشي، ابدأ الأول مسألة إخراج ما في بطني. إخراج ما في بطني بقى أنت مش بتدوس، يا إخواني مفيش أعصاب، خلاص مفيش أعصاب للميت. يعني لو لو دوست جامد هيطل، ممكن الأمعاء تخرج من الدبر، انتبه. إنما المسألة برفق، تعامل مع الميت برفق، شيء من اثنين، الميت نائم، طب وبعدين اعتبر هذا رجل، طب وعندي ايه؟ وادي رأس الميت، ابدأ ارفع ظهر الميت من رأسي هكذا، طب وبعدين بايدي الاخرى من اعلى الصدر وانا نازل برفق على بطني يمينا يسارا في المنتصف، وبعدين اروح مريح الميت تاني، وبعد ما ريحه انا لابس جوانتي، الف خرقة واروح حاطط الخرقة في مكان القبل والدبر، وصب الماء، مش لازم ترفع وتصب وترى العورة، عينك فوق ما تبصش على العورة، انما امسح له وصب، او حد بيصب عليك الماء، وبعدين معك كيس بلاستيك عشان مثل هذه الفضلات، خرجت الاولى، خرقة تاني، ارفع وابدأ بدون صوت. انت نويت مسألة الغسل، تقولش إح إح إح، مفيش الكلام ده في السنة، لم معايا يرحمك الله، مفيش الكلام ده في السنة، اعتبر يا أخي واتعظ، اشغل نفسك بالاستغفار له، اشغل نفسك بالدعاء له، ولا تدعو إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تفعل ذلك به ثلاث مرات. يبقى إذن الطريقة الأولى إما أن أرفع ظهره بهذه الصورة، وبعدين أبدأ أمسح بطنه من أعلى الصدر إلى أعلى، وبعدين أريحه وأمسح. طب بعد ثلاث خرق وما زال ينزل أذى، اعملها أربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة إلى أن تخرج الخرقة لا شيء فيها. طب خرجت في الثامنة لا شيء فيها، اعمل واحدة تسعة حتى تختم على وتر. طب في طريقة أخرى عند العلماء، طب أدي الرأس أهي، اعمل إيه؟ ضم رجلي الميت. طب وبعد ما ضم رجلين الميت، حط إيدك تحت رجلين الميت، طب وبعدين ارفع القدمين شيئا ما، ثم ماذا؟ بساعد اليد اليمنى، انت رفعه باليسر، بساعد اليد اليمنى على ما تضغطش على بطن الميت من أعلى إلى أسفل، ثم ريح القدمين وامسح مرة واثنين وثلاثة. يبقى إذن لك طريقتان في مسألة إخراج الفضلات، إما أن ترفع ظهره وتبدأ تمسح على بطنه وبعدين تريح وتمسح، وإما أن تضم القدمين وترفع القدمين وبالإيد الأخرى تبدأ تمسح على بطنه. ثم ماذا بعد أن أخرجت الفضلات ورفعت الأذى الذي على بدن الميت؟ ابدأ إن أردت أن تغسل ما يسمى بالغسل النظافي بليفة وصابونة ما فيش مشكلة، يعني اعمل إيه؟ عود نفسك لا غسل للميت إلا من رأسه، ما تبدأش أبدا من ناحية القدمين، ابدأ دائما من ناحية الرأس. يعني اعمل إيه؟ بالليفة والصابونة، رغ الليفة والصابونة، وبعدين رغيت الليفة والصابونة، ابدأ من رأس، انتبه أن يدخل ماء في أنفه أو أن يدخل ماء في فمه، لأن الماء الذي يدخل من أنفه ويدخل من فمه، يا إخواني ما فيش أعصاب، لا أعصاب، لا تحكم، لو أنك حركت بدن الميت وحركت بطن الميت، الماء الذي دخل من أنفه أو من فمه سيخرج من الدبر، ونقول لك عيد الغسل ثاني وارجع تاني، احرص. لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا نستخدم طريقة من اثنين، لما نيجي نحط مية ونغسل الرأس، إما أن تضع يدك على فم وأنف الميت حتى لا يدخل شيء، فم وأنف، وإما أن تأتي بلاصق، اللصقة دي تجعلها على فم وأنف الميت. يعني ينفع أجيب لزقة وحطها على أنف وفم الميت؟ ما هو مات خلاص، أنت فاكر هتخلقه؟ مات خلاص، إما بلصقة وإما بيدك، وبعدين ابدأ بالليفة والصابونة، وابدأ ليف الرأس، الرقبة، القفة، تعال ناحية اليد اليمنى، اطلع على الساعد، العضد، تحت الإبط، ابدأ باليمين دايما على صدره، ايدك رفع السترة، ادي الميت السترة موجودة اهي، ايدي رفع السترة كده، والليفة من تحت نزل على فين؟ انا على صدر الميت، وبعدين على بطن الميت بجنبه، ده الجزء اليمين، وبعدين نزلت على فخذ الميت، على ساق الميت، على قدم الميت. للأسف يا اخواني انتهى الوقت، وان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سنبين مثل هذه المسألة الهامة إن شاء الله قريبا، وأسأل الله إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وليسمحني إخواني الذين سألوا بعض الأسئلة فلعل ما ذكروا إن شاء الله سيظهر، ولعل الأخ اللي كان بيقول دي مش دارنا ولا حاجة لعله يقصد دار الآخرة، فإنه يعني نرجو له الحسنى. ومثل هذه الأمور لا نجزم فيها، لأنه لا يوجد عندنا نص في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يحيينا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا على لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.